إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق لغاية، خلق الله عز وجل الخلق لغاية عظيمة، لم يخلقهم سدى ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. خلقهم ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فشرع الله عز وجل لهم الشرائع وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أشياء، فمن التزم بهذه الأشياء نال الجنة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفردوس الأعلى. جعل الله عز وجل للعباد شعائر يعرفون به، بهذه الشعائر يعرفون بها دينهم. حفظ الله عز وجل هذا الدين من التبديل والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنزل الله عز وجل القرآن لهذه الأمة وحفظه من التبديل والتغيير، وجعل لهم شعائر ثابتة كالكعبة البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالناس يحتاجون إلى وحي يتعبدون به لله عز وجل، ويحتاجون إلى شعائر تذكرهم بربهم، تذكرهم بمراد ربهم. وها نحن في هذه الأوقات في موسم الحج، في طاعة من أعظم الطاعات، هذه الطاعة العظيمة التي لها من الحكم الكثير، هذه الطاعة التي جعلها الله عز وجل من شعائره سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل لنا الطاعات وفرض لنا الطاعات لغاية، لمقاصد. ليس الغرض أن نؤدي الطاعة جوفاء لا روح فيها، فكما أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة أمرنا ألا نلتفت فيه، فإن الله عز وجل يبصر وجهه لعبده ما كان في صلاته ما لم يلتفت. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أي في الصيام، لأن للصيام مقصد وللصلاة مقصد. وكذلك قال في الزكاة، قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفض ولم يفسق، أي أكمل الشروط وحقق الغاية وحقق المقصود من العبادة. فمن فعل هذه العبادات بدون مقاصدها، بدون أن يحقق مقاصدها، فلن ينال الأجر كاملا، ولم يحقق الغاية من العبادة ومن الطاعة. تهذيب النفس للملك سبحانه وتعالى، وأن يعبد المرء نفسه لله، وأن يصبح عبدا لله سبحانه وتعالى. أما في الحج، ففي الحج مقاصد عظيمة، ففي الحج ترك للأوطان واتباع لخليل الرحمن ورجم للشيطان وتهييج للقلب والوجدان وتقديم للقربان. في الحج حكم عظيمة يجدد فيها المرء العهد والميثاق مع ربه. جعل الله عز وجل الحج مرتبط بشعائر، هذه الشعائر ارتبطت بأحداث حقيقية

فيترك الأوطان والأموال والأهل ليسافر إلى بيت الله ليرى هذا البيت فيطفئ جزءا من شوقه. هذا الشوق الذي يظل مشتعل إلى هذه اللحظة التي يتمناها المؤمن هي رؤية وجه الملك سبحانه وتعالى. المؤمن بيزداد شوق مع هذه الطاعات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. لما كلم الله عز وجل موسى ازداد موسى شوقا إلى رؤية ربه. فيذهب المؤمن إلى هذه الأماكن ليطفئ جزءا من الشوق فيفاجئ أن شوقه زاد وأنه يريد أن يبذل ويريد أن يعلو في المنزلة في الفردوس الأعلى، يريد أن يرى وجه الله عز وجل في الجنة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن رؤية وجه الله كانت زادا لأهل الإيمان في وقت الفتن كما في أول سورة العنكبوت. يبشر الله عز وجل أهل الإيمان أنه سوف يأتي يوم تنظرون فيه إلى وجهه سبحانه وتعالى. على هذا الأمل يعيش المؤمن. جعل الله عز وجل هذه الشعائر لتجدد لنا الشوق، لتذكرنا بالغاية من وجودنا. جعل الله عز وجل هذه الشعائر لتعلمنا أن الدين يحتاج إلى بذل، وأن طريق الدين ليس بالقعود والخمول والكسل. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف ترك بلده ووطنه وانتقل بين البلاد وجاء إلى أرض غير ذي زرع. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، في أعظم نعمة على إبراهيم أن يعرف مكان البيت، وفي أعظم نعمة عليك أن تعرف مكان إيمانك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ترك إبراهيم الخليل كل شيء وجاء إلى مكان صحراء جرداء أرض غير ذي زرع. لماذا؟ ليقيم الصلاة، ليبني الدين. وقف على الحجر وقفة أثرت قدماه في هذا الحجر. هكذا تكون الوقفات لنصرة الدين، يتأثر الحجر ولا يتأثر الإنسان، يتأثر الحجر وتحدث فيه هذه الندبات ولا يتأثر الإنسان الذي وقف لنصرة دين ربه، فهو أشد صلابة من الحجر في نصرة دين الله عز وجل، لا يتأثر أبدا. وقف إبراهيم هذه الوقفة، خلد الله عز وجل هذا الحجر لنرى آثار هذه الوقفة، ونرى آثار هذه الوقفة وقفها إبراهيم عليه السلام وحيدا، فهو إسماعيل عليهما السلام، وها نحن الآن نرى الملايين. انظر إلى أثر هذه الوقفة ممتد بإذن الله عز وجل إلى قيام الساعة. وقف إبراهيم وقفة لنصرة الدين خلدها الله، فنذهب لنرى أثر هذه الوقفة، بل لنسير على طريقه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بل لنقف خلف المقام ولنقرأ بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى لا أعبد ما تعبدون، أتبرأ إلى الله من كل كافر، ثم أقرأ في الركعة الثانية بالإخلاص بالصمد قل هو الله أحد. هذه سبيل، هذه طريق تذهب لتقف خلف المقام لتجدد العهد والميثاق، وأن الدين براء وولاء، وأن الدين كفر بطاغوت وإيمان بالله. هذا هو الدين، هذا طريق الخليل إبراهيم عليه السلام. هكذا يذهب المرء إلى الحج ليعود متغيرا، ليعود وكأنما ولد من جديد، وكأنما خلق خلقا جديدا. يعود إلى الناس يقدم لهم ويعرفهم على ماذا، على هذه الأحداث التي رأى، يعلم الناس. وكأن مكة هذا المكان المبارك يسحب جزء من الناس من كل أنحاء العالم، ثم يقوم بتطهيرهم وبتغييرهم وبتخليقهم خلقا جديدا، ثم تبثهم مرة أخرى في الآفاق لينشروا الدين، ليجددوا معالم الدين عند الناس. هكذا كانت الكعبة قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فلا قيام لهم إلا بمكان يجمعه، إلا بعدو واحد يرجمونه. لا قيام لهذه الأمة إلا بهذه الشعائر. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نسير على خطوات إبراهيم الخليل عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، قلنا أن الله عز وجل شرع لنا العبادات لمقاصد وحكم وأسرار، فمن فعل هذه الطاعات دون أن يحقق مقاصدها فهو لم يحقق الغاية الأساسية والكاملة لهذه العبادة. فكما قلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق، كيف ذهب للحج لأجل الاجتماع مع الناس ثم هو يناكفهم وينازعهم؟ كيف ذهب للحج ليتخلص من كل شائبة من تعلق بالدنيا ثم هو يفسق هناك ولم يحقق الغاية الأساسية من الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لاشتراط كمال الأجر: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من الحج كيوم ولدته أمه، يعيد تخليق من جديد، يذكر نفسه ويعود إلى الفطرة كأنه ولد من جديد، يعود صافيا نقيا، فيعود ويمشي بين الناس فيرى الناس معالم الدين ويرى الناس شعائر الدين تتحرك بينهم، يرى الناس الذي عاد من الحج بهذه الأوصاف الجديدة. ولكن قد لا يستطيع كل الناس الذهاب، أسأل الله لي ولكم المتابعة والمداومة بين الحج والعمرة، قد لا يستطيع أغلب الناس السفر إلى هذه الأماكن، ولكن فليجاهد الإنسان نفسه ليتخلق بهذه الأخلاق وهو في بلده، فليحاول أن يحقق ولو جزء من الغاية، جزء من المقصود من الحج في الوطن في بلده. طالما أنه لم يستطع الذهاب فليحاول أن يحقق جزءا من المقصود، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن لم يستطع الوصول إلى هذه الأماكن وكان يتمنى ويملأه الشوق أن يذهب إلى هذه الأماكن، فليتشبه بالحجاج وليضحي قدر المستطاع، وليقدم الأضحية لله سبحانه وتعالى، وليترك أظافره وشعره تشبها بفعل الحجاج، وليكثر من الذكر في هذه الأيام المباركات في أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل بعض الطاعات للمقيم الذي لا يستطيع أن يسافر للحج، جعل بعض الطاعات وجعل هذه الأيام المباركات وعظم فيها الأعمال الصالحة حتى نتنافس فيها في هذه الأيام، فهي أفضل أيام الدنيا أيام العشر. جعل لنا يوم عرفة، جعل الله عز وجل لنا يوم عرفة لنصومه، ونصوم هذا اليوم ليكفر لنا عامين من الذنوب. جعل الله عز وجل هذا الموسم موسم طاعة حتى نتشبه به. ومن أعظم العبادات التي نقدمها في هذه الأيام وفي هذه المواسم وفي هذا الموسم عبادة الترك لله، عبادة التضحية لله سبحانه وتعالى. فهو عيد الأضحى، هو العيد في هذا اليوم الذي قدم فيه إبراهيم عليه السلام ولده قربانا لله، فأنزل الله عز وجل وفداه بذبح عظيم. أن تترك بلدك، أن تترك وطنك، أن تترك أهلك ومالك، هكذا يفعل الحاج. أن يترك الاهتمام بنفسه، هكذا فعل إبراهيم عليه السلام. فلنتشبه ونضحي لله عز وجل في هذا، فلنترك شيئا لله. من علامات المحب أن يترك شيئا لا يريده حبيبه. عبادة الترك من أعظم العبادات، أن تترك شيئا لله. حرك الله عز وجل صخرة، صخرة حركها الله عز وجل لأجل رجل ترك الحرام. رجل حديث الثلاثة والصخرة الذي أواه النبي إلى غار، رجل الثاني قال أنه كان يحب امرأة أشد ما يحب الرجال والنساء، ثم تركها في أشد لحظات الاحتياج إليها، قال فقمت عنها وهي أحب النساء إليه. إن أحسن حاجة بيحبها يسيبها عشان ربنا. في هذه اللحظات تحرك الصخور وتفك الأزمات، أن تترك شيئا لله من علامات الحب. هذا الموسم من أهم مواسم التضحية، من أهم مواسم البذل، أن تظهر هذا الحب. فالمحب لا يستطيع أن يكتم حبه، فأنت تقول لله أنا أترك هذا الشيء لك يا رب خالصا لك. أنا لم أستطع أن أذهب إلى الحج، لم أستطع أن أضحي، مش قادر أجيب فلوس وأجيب أضحية وأضحي أقدم القربان لله عز وجل، مش قادر أسافر أروح، حيلة بيني وبين السفر. وأنت تجلس في هذا في مكاني وتقول يا رب هذا ما أستطيعه. ترك إبراهيم كل شيء، ترك أهله ووالده وقومه لله، ترك زوجته لله، ترك ولده لله، ترك كل شيء لأجل الله، وكان شعاره لبيك. هذا الشعار الموحد لكل المسلمين، لبيك اللهم لبيك. إن لم تستطع أن تقولها هناك فلتفعلها هنا، إن لم تستطع أن تتكلم بهذه الكلمات هناك فلتفعلها هنا. قد يقولها قائل هناك ويقال له وينادى قد كذبت، وقد تفعلها هنا ويقال لك قد صدقت. نعم أنت تلبي أوامر الله، أنت تريد أن ترضي ربك. أحبتي في الله، لا ينبغي أن تمر علينا المواسم بدون تجديد لهذه المعاني. شرع الله عز وجل هذه المواسم لغايات، ومن أجلها هذا المعنى، أن تجدد هذه المعاني. خرجنا من رمضان بعد مكث مع القرآن بفضل من الرحمن سبحانه وتعالى لننطلق مباشرة إلى هذا الموسم. فالحج أشهر وليس أيام، الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج تبدأ من اليوم الأول مباشرة بعد رمضان. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما ينتقل من طاعة إلى طاعة، فإذا فرغت فانصب، فإذا انتهيت من طاعة فلتذهب إلى طاعة أخرى مباشرة. فإن الله عز وجل يحب الحال المرتحل الذي لا يمكث في مكان طويل حتى يصيبه الخمول والكسل، بل ينتقل من طاعة إلى طاعة. خرج من رمضان، خرج من مكان الاعتكاف، خرج من مكان المكث مع القرآن إلى السعي، إلى الحركة بالدين، إلى الانطلاق، إلى أن يلهج بذكر الله عز وجل في هذه المواسم. هكذا يأتي الموسم تلو الموسم، ثم نخرج من ذي الحجة ليقابلنا موسم عاشوراء. هذا الموسم العظيم، هذه يوم من أي هذا يوم من أيام الله أهلك الله عز وجل فيه الظالمين. هكذا المؤمن تأتي هذه المواسم لتجدد الإيمان في قلبه، حتى تصبح شعائر الدين حية في قلبه، لا أنها موجودة على أرض الواقع فقط، حتى تصبح هذه المعاني، حتى يصبح الطواف والسعي خلقا له دائما. الطواف والسعي أخلاق مرتبطة بالإنسان في أي مكان، وليس في مكة فقط، فهو يطوف بحثا عن رضا الله ويسعى طلبا لرضاه وتحقيقا لدينه في أرض الواقع. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون المؤمن مرتبطا دائما بهذه الشعائر. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يتابع لنا دائما بين الحج والعمرة، وألا يحرمنا أبدا من الحج والعمرة، وأن يوفقنا للسير على خطوات الخليل إبراهيم عليه السلام وعلى خطوات نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا، اللهم استعملنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة. الله أكبر.